أما أصل الاقتداء بمين؟ بالنبي عليه الصلاة. فمن ادعى هنا بأن الاقتداء كان بأبي بكر وليس بالنبي عليه الصلاة فليس بصحيح، ليس بصحيح. لا. ومسألة النسخ صريحة وواضحة، أما غيرها فيرد عليها إشكالات كثيرة جدا ولا جواب عليها، ما في جواب عليها. طيب لو دخل، لو دخل عليه الضيف تقوم ولا ما تقومش؟ لو دخل عليه الضيف تقوم تسلم عليه ولا ما تقومش؟ تروح عامل له ايه كده وانت قاعد؟ ها؟ طيب من احب ان يتمثل الناس فيها يمتثل الناس فيها. ها؟ ها؟ فين النهي يا اخي؟ انا عايز اعرف علة النهي في الحديث. علة النهي. تطلع الداخل الى قيام الناس له. منين يعرفوها؟ اذا كانت المسألة قلبية. اظن يا جماعة لما لكم بحث في المسألة دي في كتاب الجهاد في النور السبيل، لو قعدت تفحر بايديك سنة عشان تجيبه ما توصلوش. كيف نعلم ان هذا يحب ان يمتثل له الناس قياما وهذا الأمر في قلبه؟ طيب على ما نحن يا حبيبي؟ لا أنت تنهى عن القيام للداخل، فين النهي؟ طيب نعرفوها ازاي يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلش، المسألة تحتاج إلى فقه أبعد من ذلك، وقررناها قبل كده في كتاب الجهاد. الآن كيف نعرف أن هذا يحب والحب علامة قلبية؟ كيف نعرف أنه يحب أن يتمثل له نصف يعني؟ دعك بقى من دائرة التقليد واخرج منها، اخرج من دائرة التقليد. ضيف داخل عليك ما تقولش تسلم عليه؟ يا اخي التطلع انت تعرفه ازاي؟ احنا لا يلزمنا معرفه الزوج، هو اصلا احنا لو كنا ازاي يا اخي كيف تحكم عليه بلا دليل؟ بنحكم عليه شكلها انت راح تقول طب قيامك فيه حرمه ولا مفهوم؟ طب وانت تعرف اذا كان هو يكره ولا يحب ازاي؟ احنا لا يلزمنا معرفه الزوج. طب نتسلسلوا يا جماعة المسألة بالراحة، خلاص انت اللي هتقول مش كده؟ طيب من اين لك تعلم ان هذا من اهل النار ينتظر مقعد في النار لانه بيحب ان انت تقوم له؟ والمحبة علامة قلبية، تعرفها منين؟ وقلنا قبل كده الشريعة لا تعلق احكامها على مستحيل، لا يمكن. طب وقيام المغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية؟ وقيام الأنصار لسعد بن معاذ؟ لا، في مفهوم في الحديث لابد أن يصح. دخل عليك ضيف تقوم تقف تسلم عليه، فين النهي يا جماعة في حديث من أحب أن يمتثل له الناس قيامة فليتبوى مقعدا من النار؟ يا أخي هذا الحديث لا يصلح أن نعلل فيه بمحبة القلب، لا يصلح. طبعا نعرف هذا هو نفس الخلق الذي يعني نقول يا جماعة اللي يقوم على هيئة التعظيم يحرم، لكن تقوم على انك انت بتحترمه يا اخي. لو واحد كفر وبعد بجنبك تعرف انه كفر؟ طب وقيام المرور على رأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ النهي يا جماعة المقصود به في الحديث كانت تفعل ثالث الروم القيام على رأس الجالي، هو ده القيام المنهي عنه. يعني انت قاعد وانا واقف في ريحة، وقوفي ده احترام لك، لو انت قعدت في ريحتين انا واقف، انا واقف ليه؟ بحترم اللي قاعد في ريحة، هو ده المنهي عنه. ان كنتم لا تفعلون فعل رسول يقومون على ايه؟ هم رأيهم الامير قاعد وفريقه كده واحد واقف، وفريقه كده ايه؟ واحد واقف طول النهار واقفين تعبانين وهو قاعد مكان، هو ده المحرم. لكن القيام للتسليم على الداخل والترحيب به سنة، لا يمكن ان يقال ان القيام للداخل والقيام للضيف والقيام لمن يحترم حرام، لا كانت غير صحيح. والى فين هو؟ يحمل حديث من احب ان يمتد له نصف قياما، فده يحمل على القيام على راس الجالس، والا فانا صام قال قوموا الى سيدكم، والمغيرة بن شعبة وقف على راس النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبية. اما القول بان القيام للداخل والتسليم عليه والقيام للضيف يحرم، هذا ليس عليه دليل يا اخي، ليس بحرام الا لم يتخذ عادة، ليس بحرام الا لم يتخذ عادة، ليس بحرام، لان هو كله بيخش عليهم، يعني مش بيجيلهم كل شهر مرة او كل شهرين بيقف عشان يسلموا عليه مثلا، لا لا لا ما يقفوا ما يقفوا لو كان يخص بالقيام من أجل أن ينتبه في السؤال والجواب فلما أو أنه يكون مميز عن الباقي فلما. أما القول بأن القيام للضيف وللداخل وغيره من أجل المصافحة حرام فلا دليل عليه، فلا دليل عليه. لا مانع يا اخي يقف لابيه، مش مانع يقف لابيه، مش مانع لا يجزي ولد عن والده الا ان يجده مملوكا في عتقه عند مسلم. وفي السنن الوالد اوسط ابواب الجنه، فمن شاء حفظ حافظ عليها ودخل نصر الجنه، ومن شاء ضيق كده. فالاب له مقام عليا في الشريعه، هو السبب في وجودك بعد الله تبارك وتعالى، هو اللي نماك وهو اللي كبرك. وعند ابن حبان انت اولادك لابيك، لكن ورد معاها قصيده طويله للرجل الذي اشتكى ولده لكنها ضعيفه، بيقول فيها كلام جيد، قال غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بك، غزوتك مولودا من التغذية يعني، وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، وإذا ليلة بالسقم ضافتك لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق بما طرقت به دوني وعينك تمهل،

طيب لبيان ايه؟ لا لبيان جواز متى؟ بعد جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ولا بعد الامر بالخيار؟ ها؟ لا بعد الامر بالقيام ما تنفعش. عارف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء له فعل بالجلوس بعد الامر بالقيام مش كده؟ طيب ها؟ ها؟ ها؟ وفي الاخر لازم يشتري لهم النوم يجلس. طب وليه ما نقولوش لا؟ ما هو ده مرض النرسان في لما جحش جنبه هو شرح جدا جنبه هو نفس القصة. نعم نفس القصة. المرجح عند جماعة في هذه المسألة ان القيام الجلوس خلف الامام منسوخ وليس عليه اي اعتراض. اما بقية الاقوال فكلها عليها اشكالات. قال وتصح قياما لأنه الأصل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. ولا نقول الحديث رقم منسوخ. ايه في هذا الحديث ليه ليه آخر الأمرين لا يصح بين النفر؟ في أدلة يصلح الجمع منها وفي أدلة لا يصلح فيها الجمع. لا يقال فيها المسألة واضحة جدا. يعني الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مسك النار. طيب وابن عباس الصالحين من حيث ميمون يقول فتعرق النبي صلى الله عليه وسلم عرقا ينسخ ولا لا ينسخ؟ ينسخ الوضوء من مسجد النار ولا لا ينسخه؟ لا باش حديث جابر كان اخر العمرين لا سيبك من حديث جابر. هذا الفعل ينسخ ولا لا ينسخ؟ يجعله فالمرجح في المسألة عندي أنه منسوخ أن القيام خلف الإمام المريض منسوخ. طيب ولو مريض يصلي بالناس جالس والناس قيام. المنسوخ الجلوس خلف الإمام. الجلوس خلف الإمام هو المنسوخ. وإلا فكل حمل ورد في المسألة ففيه تكلف. فيه تكلف ظاهر جدا ويرد عليه إشكالات ولا جواب عنه إلا القول بالنسبة. فكون إن الآن الإمام مريض يصلي جالسا والمأمومين خلفه يصلون جلوسا لأنه مريض فهو معذور. وأين عذره؟ عذرهم هم. طيب نرجع للمحكم. خلي المسألة دي من المتشابه ونرجع للمحكم. المحكم فيه وجوب القيام إلا غير القادر. لكن القول إن إذا افتتح كذا يصلون قياما طرأ عليهم المرض وجلس. طب يا أخي إيه الفرق بين فين الفرق هذا اللي هو لو افتتح وهو قادر طيب ليه فين مش كافي ها ليه مش نفس ليه مش ده اخر الامر يعني لما تقول لي افتتح قياما